إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فالكل سيحشر عبد بين يدي الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دائما ما نفرق بين أمرين، بين حقوق شرعية شرعها الله تبارك وتعالى في التعامل مع بعض الناس، وبين عقيدة نلقى الله تبارك وتعالى عليها. إن حديثنا هو عن الطاهرة العفيفة مريم عليها السلام، التي ما مجدت ولا رفع قدرها كما رفع في القرآن. ولما سئل بعض القساوسة إذا أردت أن أحكي على ابنتي قصة مريم فمن أي كتاب سأحكيه؟ قال من القرآن. فالله تبارك وتعالى ذكر أنها الطاهرة، وذكر أنها العفيفة، وذكر أنها القانتة، وأنها الراكعة، وأنها الساجدة، وأنها المبرأة، وأنها الصديقة، وأنها صاحبة المقام العالي الرفيع. الله تبارك وتعالى برأها في كتابه، فما كانت مريم أبدا محل شبهة، وما كانت مريم عليها السلام محل تهمة. إنها من نسل اصطفاه الله تبارك وتعالى، كما ذكر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سألت الله عز وجل الولد، إنها كانت تريد ذكرا، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. إنها أعاذت مريم وذرية مريم من الشيطان الرجيم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقبلها الله تبارك وتعالى بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وتخاصم فيها شيوخ بني إسرائيل أيهم الأحق بكفالة مريم. لماذا يتخاصمون؟ لأنها ابنة سيدهم، لأنها ابنة شيخ من شيوخهم الكبار، لذلك تخاصموا فيها أيهم يكفل مريم. والله تبارك وتعالى قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن ستقام القرعة الآن بين هؤلاء، عبارة عن عدة أقلام ستلقى في الماء، فكل الأقلام ستسير مع تيار الماء إلا قلما واحدا سيسير عكس تيار الماء. هذا هو الذي سيكفل مريم عليها السلام. وكان القلم قلم زكريا، وهو الأحق بها لأنه زوج خالتها، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وهو قريبها. ومع ذلك رفض شيوخ بني إسرائيل هذه القرعة. إذن نجريها مرة أخرى كما ذكر بعض أهل التفاسير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم. تلقى الأقلام، لكن في هذه المرة كل الأقلام ستسير عكس تيار الماء إلا قلما واحدا هو الذي يسير مع تيار الماء، فهو الذي سيكفل مريم عليها السلام. وكان قلم زكريا هو الذي سار مع تيار الماء. إذن كفالة مريم من حق زكريا عليه السلام، وأعطاها الله عز وجل كرامات، إذ كانت عابدة قانتة أوابة لله تبارك وتعالى، هو يدخل عليها فيشاهد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا تحرق قلب زكريا عليه السلام وبدأ يسأل الله تبارك وتعالى الولد، فأعطاه الله رب العالمين الولد. وكانت المحنة الكبرى لمريم عليها السلام، إذ أنها الآن لما ابتعدت عن قومها مكانا قصيا أتاها روح الله، أتاها جبريل عليه السلام ليبشرها أن الله تبارك وتعالى سيجعلها آية للعالمين، يبشرها بغلام تقي نقي من عباد الله المخلصين. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو خبر مريم في القرآن، من أراد أن يقرأه فليقرأ سورة آل عمران وليقرأ سورة مريم. وتلاحظ معي أن السورة الوحيدة التي ذكرت باسم إنسان أو ذكرت باسم امرأة سورة مريم، والمرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن باسمها هي مريم عليها السلام. ألا يدل هذا على شيء؟ إن دل فإنما يدل على أن القرآن كلام الله رب العالمين، وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام غيره، بل هو كلام الله. وإلا لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان القرآن كلامه، لماذا لم يذكر سورة باسم حبيبته خديجة، أو باسم حبيبته عائشة، أو باسم ابنته ريحانته فاطمة عليها السلام؟ إنما هي مريم، لأن الناس اختلفوا في مريم اختلافا عظيما. مريم عندنا أحبتي في الله هي المبرأة، هي المنزهة، هي الطاهرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكاملات من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، منهن مريم عليها السلام، مريم عليها السلام هي التي عانت هذه المحنة الكبرى التي لا تتخيلها امرأة، أن يرزقها الله تبارك وتعالى بولد دون ما زوج. إن هناك أسئلة كثيرة قد يريدها البعض وقد ترد على ألسنة بعض المكذبين، لكن السؤال الأول: ما طبيعة النفخة وما طبيعة هذه الروح التي أودعت في مريم عليها السلام، دخلت من جيبها من صدرها فدخلت فرجها فكان الولد بأمر الله تبارك وتعالى، طبيعتها لا يعلمها أحد، فهي الروح التي تحدى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هي الروح سر هذه الحياة، ولا يستطيع أحد أن يكتشف هذا السر إلى الآن. هي الروح التي تكون في البدن فيجري الإنسان ويقوم ويقعد ويعيش، وفجأة وبدون مقدمات تصعد هذه الروح إلى الله تبارك وتعالى. لا يشترط أن يكون البدن مريضا، بل إنها أحيانا تخرج من أناس من أقوى ما يكونون، بينما هم يسيرون على الأرض يتجبرون على خلق الله تبارك وتعالى، إذ فجأة يسقطون على الأرض، فما الذي أسقطهم؟ أين الجنود؟ أين الطائرات؟ أين الأموال؟ أين قوى الأرض؟ أين الأصحاب؟ أين الخلان؟ أين كل الناس؟ إنها سر الله تبارك وتعالى في الأرض. طبيعة هذه الروح لا يعلمها إلا خالقها، روح لا تفسر إلا بالروح، كالهواء لا يفسر إلا بالهواء، والماء لا يفسر إلا بالماء، فإن فسرته صعبت معناه. هذا هو معنى الروح، الروح التي تشهد أن الله هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأنه على كل شيء قدير، وأن أمره بين الكاف والنون. فإن سألنا سائل وقال: إذن عيسى إله يعبد من دون الله لأنه خلق بهذه الروح؟ نقول له: وهي الروح التي أودعت في كل إنسان، وهي الروح التي سرت في جسد آدم أيام كان طينه، ثم نفخت الروح فيه فتحركت الطينة بأمر الله. فيا من جعلت عيسى إلها على اعتقادك، آدم أولى بالألوهية منه، ولكن لا هذا ولا ذاك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن كن فيكون. فأمر الله عز وجل بين الكاف والنون. هذه هي وصيتنا، وهذه هي عقيدتنا، كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه هي وصيتنا التي نكتبها قبيل وفاتنا، بل المفترض أن تكون في حياتنا، حتى إذا ما لقينا الله قلنا: هذه هي عقيدتنا، عيسى عبد لله تبارك وتعالى. السؤال الثاني، إن كان كذلك فمن الذي ناداها؟ هل الذي ناداها هو عيسى عليه السلام أم هو جبريل عليه السلام فناداها من تحتها ألا تحزني؟ والجواب أن الذي ناداها هو عيسى، هو جبريل عليه السلام، حتى تكون أول كلمة لعيسى قال إني عبد الله. السؤال الثالث، فلماذا تمنت مريم الوفاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. والجواب أن في الأمر تفصيل، إن كان تمني الموت في أمر يخص الدين فتنة قد تحدث للإنسان خروجا من الدين أو تكون سببا في انتكاسه، فالإنسان يتمنى الموت حينها، لا غضاضة في هذا الأمر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وتمنى الإمام علي رضي الله عنه الموت لما سالت الدماء وكثرت، وتمنى الإمام البخاري رحمه الله الموت وسأل الله ذلك وحقق الله عز وجل أمنيته. رجل تحضر له عشرات الألوف ثم فجأة ما عاد يحضر له إلا فرد واحد هو الإمام مسلم، فخاف على دينه فتمنى الموت فأعطاه الله عز وجل أمنيته. أما إن كان تمني الموت لضر في هذه الحياة كمرض أو آفة أو فقد صاحب أو أخ أو ضياع بعض الأموال فلا يجوز، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ومريم عليها السلام خافت على دينها فنادت ربها وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أنا مريم، أنا من نسل آل عمران، أنا الذي أخدم في بيت المقدس، أنا وأنا. ومع ذلك تأتي بولد على يديها، ولمن؟ لأكذب خلق الله ولأخس خلق الله من اليهود، يتهمونني بالزنا ويرجمونني، فخافت على دينها، لكن الله عز وجل طمأنها أنه لن يكون، واشترط عليها ألا تتكلم. وهنا سؤال، كم كانت مدة الحمل؟ هل حملت مريم 9 أشهر أم حملت به لحظة كما يذكر بعض أهل العلم؟ الروح سرت في الرحم فتكون بأمر الله في لحظة. والجواب كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، الأولى أن نتوقف في هذه المسألة فلا نعلم مقدار المدة التي كان عيسى عليه السلام في بطن أمه، فالتوقف أولى. وهناك عدة أسئلة أرجئها إلى ما بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أيها الأحبة، متى ولد عيسى عليه السلام؟ من قرأ الموسوعة البريطانية طبعة 1911، وأنا أركز على هذه الطبعة لأنه بعد هذه الطبعة اشترى الموسوعة البريطانية رجل سويسري من أصل لبناني وهو ينتمي إلى اليهود، فغيروا في هذه الموسوعة الكثير. لكن إلى 1911 كانت حيادية إلى حد ما، وتحدثت عن ميلاد المسيح عليه السلام، وذكرت أن أنسب التواريخ لميلاد المسيح هو التاريخ الإسلامي. ومن المفسرين الكبار للنصارى رجل يسمى بأرثر بيك، هذا الرجل ذكر أيضا أن أفضل تاريخ لميلاد المسيح عليه السلام هو تاريخ القرآن. ولكننا نفتش في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذا التاريخ؟ إنها إشارة من الله تبارك وتعالى في قوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومعلوم أنه ولد في فلسطين عليه السلام، وفلسطين تتبع إداريا لمصر في كثير من فترات عمرها، وهي قريبة من مناخ مصر. والرطب الجني كما يعلم الجميع لا يكون إلا في الشهر الثامن أو التاسع، إذن ميلاده هو الشهر الثامن أو التاسع. أما الشهر الثاني عشر، شهر ديسمبر الذي نعيش فيه الآن، فلا يكون الرطب الجني. فهذا هو أنسب التواريخ، خاصة أنه في كتبهم أن الرعاة كانوا ينتشرون في الصحراء حول مريم في هذا الوقت. ومن الصعوبة الآن في هذا الشهر وفي برودته أن ينتشر الرعاة، وشواهد كثيرة لا أطيل الحديث بذكرها. ما عقيدة الناس في مريم عليه السلام؟ اليهود كفروها، وفي التلمود عندهم مريم وابنها في قعر جهنم في لجات الجحيم. والنصارى مختلفون حولها، فطائفة تقول بأن مريم كقشرة البيضة، ما إن خرج عيسى عليه السلام إلا ولم يعد هناك أي فائدة لمريم، فقشرة البيضة إذا خرج منها الفرخ الصغير لا قيمة لها، تداس بالأقدام. وهؤلاء هم البروتستان، ويزعمون أن المسيح في أناجيلهم وقف في وسط الجموع وهو يخاطب والدته قائلا: مالك مالي ومالك يا امرأة يا امرأة. أهكذا يخاطب عيسى عليه السلام والدته فيقول لها: مالي ومالك يا امرأة؟ كلمة لا يقولها الكثير منا لوالدته بينها وبينه، فما بالك أمام الجموع. أما في القرآن فإن عيسى عليه السلام قد قال: وبرا بوالدتي، إنه الأدب، ولم يجعلني جبارا شقيا. والبعض يعتقد أن مريم إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو اعتقاد الكاثوليك. فهم يسجدون لمريم ويصلون لمريم. والله تبارك وتعالى قد ذكر هذا فقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن مريم عليها السلام كما ذكر الله رب العالمين ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فما كانت مريم محل تهمة وما كانت مريم إلها يعبد من دون الله رب العالمين. وسؤال آخر: هل مريم زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة كما في بعض الأحاديث؟ ألم تر أن الله زوجني في الجنة بكلثمة أخت موسى ومريم ابنة عمران؟ والجواب أن هذا الحديث منكر لا يصح، لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هي سيدة من سيدات العالمين وكذلك سيدة من نساء أهل الجنة، لكن لم يثبت في مسألة أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم شيء. وأمر آخر: مريم وعائشة عقيدتنا فيهما أن الله تبارك وتعالى برأهما من فوق سبع سماوات، فمن اتهم مريم من اليهود فهو كافر كما قال الله رب العالمين، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ومن اتهم عائشة رضي الله عنها زوجة حبيبنا صلى الله عليه وسلم من الروافض فهو كافر بالله العلي العظيم، لا يشك في كفره، هذا إجماع الأمة. نقل هذا الإجماع الإمام ابن عبد البر والحافظ ابن كثير والإمام القرطبي وغيرهم من أهل العلم، فهما مبرأتان. لما أرسل الإمام الباقلاني رحمه الله إلى ملك الروم، وكان ملك الروم غاية أمانيه أن يذل الإمام الباقلاني ولو شكلا، فماذا فعل؟ صنع بابا صغيرا الداخل فيه إليه لا بد أن ينحني، فإذا منحنى ورفع رأسه بعد الباب مباشرة وجد ملك الروم أمامه. سبحان الله، إنهم يريدون حتى الشكليات، والمسلمون لا يريدون إعطاءهم هذا الأمر ولا يريحونهم، ولكن في زماننا الأمر على عهنه. ففهم الإمام الباقلاني رحمه الله حقيقة الأمر، فما كان منه إلا أن انحنى ثم استدار ثم دخل بمؤخرته على الملك ثم رفع رأسه، فظهره الآن أمام ملك الروم ووجهه الآن أمام الباب، ثم استدار الإمام الباقلاني رحمه الله. فقالت له البطارقة: ما فعلت زوجة نبيكم؟ يعرضون بعائشة عليها رضوان الله، ما فعلت زوجة نبيكم؟ فقال الإمام الباقلاني رحمه الله: امرأتان ذكرهما الله عز وجل في كتاب وهما مبرأتان عندنا، لكن إن اعتقد فيهما معتقد شيئا يخالف هذا فأيتهما أولى بالتهمة؟ امرأة متزوجة ولم تلد، يقصد عائشة، وامرأة لم تتزوج وأتت لقومها بولد تحمله على يديها، فبهت الذي كفر وسكت الجميع، ثم قال لهم: أما في ديننا فقد برأهما الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، ظهور العذراء وظهور الزهراء أمر في كل عام في المواسم نشاهده، ولا تظهر العذراء إلا في شرقنا الأوسط، ولا تظهر الزهراء إلا في الكوفة والنجف وقم وغيرها من أماكن الروافض. فماذا يعني هذا؟ إنهم يستخدمون الأجهزة التي تحدثنا عنها قبل ذلك، أجهزة الهولوغرام، هذه الأجهزة التي تلقي الضوء على صورة ما من بعيد، ثم بعد ذلك يتخيل لمن يراها أنه شيء حقيقي، فهو يعتقد أن أسدا يمر وهو ليس بأسد، وإنما هي صورة، وتستخدم في الأفلام والمسلسلات وفي غيرها. وكذلك يصورون شكلا يلبس أبيضا في أبيض وحوله حمام ويمام يطير، فيقولون للناس: هذه هي العذراء. ويفتن كثير من المسلمين بهذه الصور، وتذهب الألوف للزيارة، وينقطع التيار الكهربائي فجأة، فتنجلي حقيقة الأمر. إذ لما انقطع التيار تلاشى هذا المنظر واختفى. وكذلك أيضا يستخدمه الروافض لريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر، مع أن عقيدتنا في مريم هي عقيدة القرآن والسنة، كذلك عقيدتنا في ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله. فقولوا عبد الله ورسوله، فإننا وإن أحببنا بعض البشر ونتوسل إلى الله عز وجل بحبنا لبعض البشر، إلا أن ذلك لا يعني أننا نغالي فيهم ونجعلهم في منزلة لم يجعلهم الله تبارك وتعالى فيها، أو أن نحتقر من شأنهم بأن نتحدث عنهم ونقول كلاما يشينهم ويسيء إليهم. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون. من هارون هذا؟ إنها لم تكن أخت هارون كما ذكر البعض، ولكنهم كانوا إذا ما صلح فيهم الرجل أو صلحت المرأة يقولون: أخو هارون، أخو نبي الله موسى عليهما السلام، وأخت هارون، يشبهونها أو ينسبونها لهارون في التقى وفي الصلاح. فقالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، لأن الله عز وجل أعلمها ألا تتكلم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما. والصوم عندهم، أي المقصود به في هذه الآية، هو السكوت، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ أحبتي في الله، لك أن تتخيل الآن تلك الخطوات، وسيدة نساء العالمين تسير مع وليدها حبيبها. الآية التي ذكرها الله رب العالمين، وهي ستواجه اليهود الآن، ولم يكن في حسبانها على الإطلاق أن هذا الوليد سيتكلم، إذن هي تسكت، تسمع شتيمتها بأذنها وتسكت، وربما يضربها الناس بحجارة وتسكت، فهي ملتزمة بأمر الله تبارك وتعالى، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان فأشارت إليه، هذا أمر الله لها أن أشيري إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، عبد الله. أول ما تكلم أنه يعلن العبودية لله تبارك وتعالى، فهو بريء من كل من رفعه إلى مقام الألوهية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو بريء من كل من قال بأن الإله ثلاثة، فهو بريء، وسيبرئه الله عز وجل كما برأه في الدنيا، قال: إني عبد الله. سيبرئه يوم القيامة على الملأ. أأنت قلت للناس: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: يتبرأ عيسى عليه السلام في ولادته وفي الآخرة وقبيل وفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يدمر عقيدة ويدمر شعيرة ولكنها فاسدة، يدمر عقيدة من قال إنه إله وقد مات على الصليب، ويدمر شعيرة من أباح من حرم الله رب العالمين ويقتل الخنزير. أحبتي في الله، إن الحديث عن عيسى يطول ويطول، لكن يكفينا أن الله تبارك وتعالى قد قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. أفلا يفكر هؤلاء؟ كانا يأكلان الطعام، تنسف كل باطل وتسكت كل كفور وتخرس كل صاحب شبهة. كانا يأكلان الطعام، يحتاج إلى طعام فكيف يكون إلها؟ كانا يأكلان الطعام، يحتاج إلى مضغ وإلى لسان وإلى فم، فكيف يكون إلها؟ كانا يأكلان الطعام، يحتاج إلى إنضاج هذا الطعام. كانا يأكلان الطعام، يحتاج إلى طعام طيب حتى لا يصاب بمرض أو آفة. كانا يأكلان الطعام، إنه يحتاج إلى معدة، إنه يحتاج إلى أمعاء، إنه يحتاج إلى كبد، إنه يحتاج إلى كلى. كانا يأكلان الطعام، إن بعض الطعام سينزل إلى الحمام أعزكم الله، ثم هناك طعام سيتحول إلى دم. كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يبين الله عز وجل لهم بألخص عبارة وأقل كلمة، ومع ذلك يصرون على العناد وعلى البغي وعلى الإفك وعلى الضلال. هذا قول الله رب العالمين، كيف يكون إلها وهو يريد أن يدخل الحمام؟ كيف يكون إلها ثم يصاب بإمساك، ثم يصاب بإسهال، ثم يصاب بوعكة؟ كيف يكون إلها وهو مفتقر إلى غيره؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغني الحميد. هذه مريم، من أراد قصتها فعليه بالقرآن، فإن في القرآن شفاء، وإن في القرآن إجابة. وكما ذكرت لكم، ما فصلت قصتها في القرآن إلا بسبب أهمية هذه القصص القصة، فالله عز وجل فصل الأمر لأن الأمر أمر عقيدة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إن البرد يا رب العالمين قد بدأ، اللهم إن لنا أخوات وأمهات وأطفال في العراء ينامون يا رب العالمين، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم عليك بمن خانهم، اللهم عليك بمن خانهم، اللهم عليك بمن فرط في حقوقهم، اللهم عليك بمن فرط في حقوقهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم احم أمهاتنا واحم أخواتنا، اللهم احم أمهاتنا واحم أخواتنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. إن هؤلاء ظنوا أنهم بقوتهم قد فعلوا كل شيء، اللهم كلهم بالمرصاد، اللهم كلهم بالمرصاد، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قوي يا متين. نسألك بقدرتك وقوتك وجبروتك أن تنتقم من كل ظالم يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود، اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود، ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم أذن لدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من نفوسنا، اللهم عمر قلوبنا بالتقى والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.